عمرة وقلنا أنها كانت في 17 من رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وكان عدد المسلمين 317 وعدد المشركين ينوف على 1000. وذكرنا سبب الغزوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نصره الله عز وجل بأسباب لم تخطر يعني على بارهم، وهذا يدل على أن المسلمين إذا بذلوا طاقتهم وجهدهم الله عز وجل ينصرهم بأسباب لا تخطر على بارهم. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المشركون مشركين في منامه قليلا، وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. دي رؤية منام يعني قبل أن يتراءى الجمعان. ثم لما تراءى الجمعان، لما تواجه الفريقان، صار المسلمون يرون المشركين قليلا والمشركون يرون المسلمين قليلا، والمسلمين فعلا كانوا قليل كما قال عز وجل وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور، حتى يغري كل طائفة بالأخرى، حتى ينشب القتال تبدأ المعركة. ولما بدأت المعركة صار المشركين يرون المسلمين ضعفهم، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، يعني كانوا 1000 شايفين 317 2000 يرونهم مثليهم رأي العين. فدي من أسباب النصر، حتى يغذى في قلوبهم الرعب. أيضا يعني الله عز وجل أنزل على المسلمين يعني طشا مطر خفيف، ثبت الأرض من تحتهم وأنعش جوارحهم، وأنزل على المشركين يعني مطرا غزيرا فصاروا لا يستطيعون أن يتحركوا من أماكنهم. فدي كلها من أسباب النصر. من ذلك ألقى على المسلمين نعاس، أن واحد صابح معركة وأول معركة في الإسلام أن هو ينعس، يعني زي اللي رايح الامتحان ونعس شوية قبل الامتحان بيقوم غير اللي سهران طول الليل. كل هذه أسباب نصر الله عز وجل بها المؤمنين. أيضا من أسباب النصر نزول الملائكة، يعني إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فأنزل يعني ملائكة تثبت المؤمنين وألقى الله عز وجل الرعب في قلوب الكافرين. فكل هذه أسباب نصر الله عز وجل بها المؤمنين في غزوة بدر. الصحابة عملوا عريش للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مركز القيادة في مكان مرتفع يشرف به على المعركة، ونام الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قائم طوال الليل يتضرع إلى ربه عز وجل، يدل على أن من أسباب النصر التضرع إلى الله عز وجل والدعاء. وأنا أعجبت بالأخ اللي دعا يعني في صلاة العصر، وأنا أنصح كل مساجد الدعوة ومساجد الإخوة وغيرها أنهم يدعون لإخواننا في سوريا، لأن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم بسند صحيح، أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. يعني إخواننا في سوريا كل يوم بيقتل 100-150-200، ده القتل غير الجرحى. جرحى يقولون يعني 10 أضعاف القتلى، وإحنا لم ننصرهم بشيء، لا بسلاح ولا بجهد ولا بجهاد معهم، فليس أقل من أن ندعو لهم. فأعجز الناس من عجز عن الدعاء، أنه يرفع أيديه ويقول يا رب. فأنا أنصح الإخوة عموما بالدعاء، كل أخ إمام مسجد أو مسؤول في مسجد يدعو لإخواني في سوريا حتى يعجل الله عز وجل لهم بالنصر على هذا الطاغية الكافر الفاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل عامة الليل يدعو ويتضرع إلى الله عز وجل حتى سقط رداءه، حتى أشفق عليه صديقه الحميم ثانية اثنين إذ هما في الغار، فقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد على يقينه وقال والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، هنا يصرع فلان غدا إن شاء الله وهنا يصرع فلان غدا إن شاء الله. قال عمر رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ المواضع التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو قال غدا يقتل أبو جهل، شيبة بن ربيع، عتبة بن ربيع، وليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وغير هؤلاء من أئمة الكفر، لكانت هذه معجزة نبوية. ولكن هو يشير يقول هنا يقتل فلان، هنا يقتل فلان، هنا يقتل فلان، وكل واحد يموت في المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه طبعا أبلغ فيه الإعجاز. بدأت المعركة بمبارزة، خرج عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، وليد بن عتبة، وطلبوا الإيه؟ المبارزة. ودي كانت عادة العرب يعني قبل القتال تبدأ بالإيه؟ بالمبارزة. فانتدب لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجال من الأنصار، فقالوا: أكفاء كرام، ولكننا نريد يعني بني عمومتنا، يريدون يعني قريشا، عايزين ناس من قريش، يعني يا ريت الشيخ وحيد يجي يشرفنا، ينور كده قدام عشان المسجد كله يستنير. يعني الشيخ وحيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، نيابة عنكم وعن نفسي أرحب بفضيلة شيخنا المفضال الرقيق الرقراق الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. وكنا نقرأ له ونحن ما زلنا طلاب في الجامعة، وسبحان الله الآن نسمع منه مباشرة. كنا نقرأ للمؤلفين ولا نراهم، ومن رحمة ربنا بنا أننا صرنا نراهم. وأنتم تعلمون أنني في صلاة الظهر انتابتني حالة من الضعف ونزول الضغط، فلم أستطع أن أنتظر لاستقباله، وصليت الظهر جالسا كما رأيتم، وذهبت إلى البيت، ارتحت قليلا، وعز علي أن أتركه، فجلست أستمع عبر الإنترنت أبشر معكم درس فضيلة الشيخ، وأنا فاتح كتاب وقفات تربية لفضيلته. ولكن سبحان الله يعني أسمعه مباشرة في البيت على النت معكم، لكن قلت أريد أن تكتحل عيناي برؤيته ورؤيتكم، وأن آتي أحضر معكم، فأنتم القوم لا يشقى بكم جليسكم. فاجتمعتم على طاعة الله وعبادته منذ 3 أيام، وستكملون 5 أيام إن شاء الله، تبيتون وتصبحون في المسجد. جئتم بزوجاتكم في الأسفل في دور النساء، وأنتم ببطاطينكم وشنطكم، وهاجرتم إلى الله ورسوله، تسمعون من الفجر العلم إلى العشاء، هنيئا لكم ثم هنيئا لكم. وأقول لكم فضيلة الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى من المشايخ الفضلاء الأعزاء على قلوبنا، وكانت قلوبنا إذا قست قرأنا كتابه تزكية النفس، أو الكتاب الآخر الرقائق، البحر الرائق في الزهد والرقائق. فأسأل الله عز وجل أن يفتح عليه فتوح العارفين، وأن يجعله من العلماء الربانيين، وأن يشرح صدره، وأن يعلمنا وإياه العلم النافع، ويرزقنا جميعا العمل الصالح. فانتبهوا، فهذه فرصة ثمينة، وأنا جئت أجلس تحت قدميه، وكنت أريد أن أظل جالسا في الأسفل لولا أنه أمرني أن أجلس هنا، فجلست معكم امتثالا لأمره حفظه الله ورعاه. فانتبهوا، فإن هذه الكلمات إنما هي سلاسل من ذهب. أسأل الله أن يبارك فيه وفيكم، فليكمل شيخنا حفظه الله. ما زلنا في غزوة بدر الكبرى، وقلنا المعركة بدأت بمبارزة بين عتبة وشيبة الوليد بن عتبة، ولما أخرج له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الأنصار فقالوا أكفاء كرام ولكننا نريد بني عمتنا، فأخرج لهم يعني حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب، وكذلك أبو عبيدة بن الحارث. المهم يعني قتل ثلاثة من المشركين، وأبو عبيدة يعني جرح يعني صاحبه، وصاحبه جرحه، فاحتمله يعني أصحابه يعني إلى المعسكر المسلمين، وكانت هذه نهاية المبارزة الأولى. فاشتاط يعني غيظ الكافرين، وتمت المعركة بنصر ساحق للمسلمين كما تمنى الله عز وجل عليهم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قتل في المعركة أبو جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط أشقى القوم، ووقع أسيرا، وكان بالمصطلح المعاصر مجرم حرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه بعرق الظبية، وقال من للصبية؟ قال النار. ثم سحب 24 من صناديد قريش إلى قليب يعني بدر، بئر من آبار بدر أو مكان مخبث يعني خبيث، وطرح يعني فيه نتن هؤلاء، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان، فقال له عمر ما تخاطب إلا أجسادا قد جيفت، لأن الأصل أن الموتى لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى وما أنت مسمع من في القبور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، فالله عز وجل أسمعهم، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تبكيتا يعني لهم، ولكن الأصل أن الموتى لا يسمعون. طبعا نزلت الملائكة تقاتل مع المسلمين كما أشرنا، وكما قال عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى وتطمئن به قلوبكم، والنصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قتل المسلمون 70 من المشركين وأسروا 70، ولذلك لما حدثت الهزيمة في أحد قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني هم قتلوا من المسلمين 70 يوم أحد، ولكن في بدر قتلوا 70 وأسروا 70، فقال قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. طبعا في هذه الغزوة الله عز وجل حقق وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم إن كفيناك المستهزئين، فكل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أهلكه الله في أول لقاء بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان. وبقى أبو لهب وأصيب بالعدسة، وهي يعني أعدى عند العرب من الجرب، وهلك يعني بعد أن فجع بصناديد يعني قريش، وتركه ابنه يعني حتى أنتن في البيت، ولما قيل لهم يعني هذا كيف يترك أباهم هكذا قالوا إن نخشى العدسة، فأشار عليهم أن يلقوا إلى جانب جدار وأن يرجموا بالحجارة حتى يواروا جسدهم. أتكلم عن غزوة أحد، هي الغزوة التي اجتمع فيها النصر والهزيمة، وظهر فيها النفاق بأظهر علاماته وأجلى صفاته، والإيمان وما يفعله في النفس البشرية من استعلاء على الشهوات والإخلاص لرب الأرض والسماوات. الغزوة اللي كان يعني فيها يعني دروس عظيمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والأمة يعني عموما، مع أن الثمن كان باهظا، يعني من قتل من المسلمين وجرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. احنا قلنا أن غزوة بدر كانت في 17 من رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وكانت غزوة أحد في منتصف شوال من السنة الثالثة يعني من الهجرة. وطبيعة الصراع بين الكفر والإيمان يعني أن ينتصر أهل الحق في جولة من الجولات، فتزداد قوتهم وتقوى شوكتهم ويدال عليهم في جولة أخرى فيمحص الله عز وجل قلوبهم ويمحق الكافرين ويتخذ الله عز وجل ما شاء من الشهداء. فبعد أن أصيبت قريش في عظمائها وأئمة الكفر فيها يوم بدر وقلوبهم تغلي حقدا وحنقا وغيظا على المسلمين فعبأت قوتها وخرجت في 3,000 وعلى رأسهم أبو سفيان ابن حرب. النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة الكرام هل يقاتل داخل المدينة أو يخرج خارج المدينة، فأشار عليه الشباب بالخروج يعني خارج المدينة، ومن فاته قتال يعني بدر أشار عليه بالخروج، والشيوخ وكان معهم أيضا عبد الله بن أبي بن سلول يعني أشاروا بالقتال داخل المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل على رغبة الشباب فلبس لمته اللي هي آلة الحرب والدرع واستعد للخروج، فكأن الشباب الصحابة عاتبوا أنفسهم وقالوا نحن أجبرنا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج، فقالوا شأنك يا رسول الله يعني اختر ما تشاء إما أن تقاتل داخل المدينة أو خارج المدينة. فقال ما كان نبي يعني إذا لبس لمته يعني أن يرجع حتى يفصل الله عز وجل بينه وبين يعني أعدائه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني من المدينة وكان معه 1,000 مقاتل، فراجع عبد الله بن أبي بن سلول 300 مقاتل وقال أنه راجع عن قولي. طبعا المنافقون يتلكؤون لأنهم إذا كانوا يعني إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يعني بيقوم في آخر الوقت وصعب عليه القيام، فكيف يخرج إلى القتال؟ فرجع بثلث الجيش فبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 مقاتل. بدأت المعركة بنصر ساحق للمسلمين كما قال ابن عباس ما نصر الله عز وجل نبيه كما نصره يوم أحد، قال واقرأوا إن شئتم ولقد صدقكم الله وعداه إذ تحسونهم بإذنه والحس القتل، يعني حتى قتل 9 قيل 7 وقيل 9 من حملة لواء المشركين، يعني كل واحد يشيل لواء يقتل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوقف عبد الله بن جبير ومعه 50 من الرماة يعني على جبل الذي يسمى جبل الرماة، من ذهب إلى المدينة وراح عند شهداء أحد يرى هذا الجبل، جبل صغير يعني استطيع الناس الصعود عليه، وأمرهم بعدم مفارقة يعني هذا المكان ولو تخطفتهم الطير. والانتصار الساحق للمسلمين أنهم قتلوا 7 وقيل 9 من حملة لواء المشركين، ظن بعض الرماة أن الحرب قد انتهت وأنهم ينبغي عليهم أن ينزلوا من أجل أن يشاركوا في جمع الغنائم، فقليل من حب الدنيا تحرك في قلوب يعني بعض الصحابة كان سببا في الهزيمة، فذكرهم عبد الله بن جبير بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فخلفوا أمره فنزلوا. وذكرنا في بداية الدرس أن من فوائد دراسة السيرة معرفة أسباب النصر وأسباب الهزيمة، أسباب النصر التوكل إعداد القوة، ومن أسباب الهزيمة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحابة الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب الهزيمة حب الدنيا، حتى قال بعض الصحابة كنا نرى فينا حب الدنيا حتى نزل قوله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، احنا ما نقول فين حب الدنيا فينا، هنلاقي كل تصرفاتنا وأقوالنا وأحوالنا وأعمالنا تدل على حب الدنيا. ولكن الصحابة ما كانش فيهم أي مظهر من مظاهر حب الدنيا لأنهم كانوا تلاميذ السيد الزاهدين صلى الله عليه وسلم، ولكن قليل من حب الدنيا تحرك في قلب بعض الصحابة كان من أسباب الهزيمة. فلما نزل يعني هؤلاء وبقى مع عبد الله بن جبير 12 واحد تقريبا، استدار خالد بن الوليد ومن معه من الفرسان يعني على الجبل ونزلوا على المسلمين ففروا ناحية الجبل وفروا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلا طلحة بن عبيد الله وأحد عشر أنصاريا. فلما راقوا قال من للقوم؟ قال طلحة وأنا. قال كما أنت؟ فقال أحد الأنصار أنا. قال أنت فقاتل حتى قتل. ثم راقوا فقال من للقوم؟ فقال طلحة وأنا. فقال كما أنت؟ فقال أحد الأنصار أنا. فقاتل حتى قتل، حتى قتل الأحد عشر أنصاريا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا إخواننا، ولم يبق إلا طلحة. فقال من للقوم؟ قال طلحة وأنا. قال أنت؟ فقاتل قتال الأحد عشر أنصاريا. وكان سهم متوجه للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله بيده فشلت يده، فقال حسي، كلمة توجه زي ما تقول أي مثلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت بسم الله برفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. فحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده إلى الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، أوجب طلحة يعني وجبت له الجنة. كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جرح شج في وجهه وكسرت رباعيته اللي هو الضرس الذي يلي الناب أول ضرس، وكسرت البيضة على رأسه. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونما إلى علمه أن أبا سفيان بن حرب يفكر في أن يعود إلى المدينة من أجل أن يستأصل شأفة المسلمين، وكان قد نادى عليهم أفيكم يعني محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فقال أفيكم أبي قحافة، فقال لا تجيبوه، قال أفيكم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه، فلم يصبر عمر فقال إن الذين ذكرت أحياء وأبقى الله لك ما يسوءك. فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال، فقال عمر قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ولما قال أعلو هبل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول لا تجيبوه قال ألا تجيبوه، يدل أن أمور التوحيد لا يجوز السكوت يعني عنها، بل لابد أن تعلن مهما كان يعني من المخاطر ومن التهديد. فقالوا ما نقول يا رسول الله؟ أصحابه كانوا في غاية الأدب لا يقدمون بين يدي الله ورسوله. فقال غير كرمنا قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قلوا الله أعلى وأجل، قولنا عزة ولا عزة لكم، قال الله مولانا ولا مولى لكم. المهم انتهت معركة أحد كما قلنا بهزيمة للمسلمين لمخالفة أمر سيد الأولين والآخرين، وكان فيها دروس يعني عظيمة للأمة وبيان الأسباب يعني الهزيمة حتى يحضروها. وكانت هذه المعركة يعني في منتصف شوال من السنة الثالثة من الهجرة. استشهد طبعا في غزوة أحد سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وأنس بن النضر وكذلك عبد الله بن حرام والد جابر واليمان والد حزيفة وعمر بن الجموح وعبد الله بن جحش. ونما إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن أبا سفيان يفكر في أن يعود إلى المدينة يستأصل شافة المسلمين، فندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام إلى الخروج. ما قالوا نحن عدنا بالأمس وجروحنا لا تزال تثعب دما وقتل من قتل منا، بل عظموا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومدحهم الله عز وجل بذلك، وقال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فخرجوا إلى حمراء الأسد ورجع يعني أبو سفيان ولم يحدث قتال، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. في أحداث بعد غزوة أحد وقبل غزوة الخندق، من ذلك يوم الرجيع، وفي قصة خبيب بن عدي لما أسره المشركون وكانوا يجدون في يده عنقودا من العنب وليس في مكة ثمرة، وده يدل على ثبوت الكرامة، وأي الناس أولى بالكرامة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أرادوا قتله أنشأ يقول: ما أن أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. حديث بئر معونة، طلبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الناس يعلمونهم القرآن، فأرسل معهم 70 من القراء فساقوهم إلى مكان يسمى بئر معونة فقتلوهم، يعني إلا يعني 6 أو 7. وفيها أيضا قصة يعني قتل حراب بن ملحان رضي الله عنه، لما قال: ذروني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إليه رجلا يعني من خلفه فاخترقه بالسهم، واحد ضرب السهم من خلفه فجمع الدم على يديه وألقاه على رأسه وقال: فزت ورب الكعبة. وقصة عامر بن فهيرة لما قتلوه فارتفع يعني في السماء، كما قال بعضهم: لقد رأيت بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إليه بين السماء والأرض ثم وضع. ويظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم يعني شهرا حتى نزل: ليس لك من الأمر شيء. فبعض الناس يقولون الدعاء في النوازل لا يزيد على شهر، وبعضهم يقول ما دامت النازلة مستمرة فلأن النازلة قد انتهت، يعني هو يعني هم قتلوا القراء ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وقد انتهت النازلة، ولكن يعني القول الآخر ما دامت النازلة مستمرة فيستمر في الدعاء. فسوريا بقى لها 1.5 سنة تقريبا، 20 شهر، والبلاء لا يزال، كل يوم يقتل الناس ويجرح ناس وتهدم بيوت على رؤوس أصحابها. فنظن الله أعلم أنه هو ينبغي الدعاء لهم ما دامت النازلة يعني مستمرة. بعد كل غزوة من الغزوات الكبار، يعني كان طبعا في المدينة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. إجلاء بني قينقاع كانت بعد غزوة بدر، غزوات الكبرى اللي هم بدر وأحد والأحزاب. بدر كانت في منتصف شوال من السنة الثانية، وأحد كانت في 17 رمضان من السنة الثانية، وأحد كانت منتصف شوال من السنة الثالثة، والأحزاب يعني كانت في منتصف شوال أيضا من السنة الخامسة. فإجلاء بنو قينقاع كان بعد غزوة بدر، الذين شفع يعني فيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم تركهم له. أما إجلاء بني النضير فكانت بعد غزوة أحد. وطبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني هاجر إلى المدينة يعني أسس الدولة الإسلامية وصالح يعني من فيها من اليهود وصالح قبائل العرب حول المدينة، يعني حتى تقوى شوكة الدولة، وغدرت قبائل اليهود واحدة بعد أخرى. فبنو قينقاع اليهود اللي ربط ثوب المرأة المسلمة يعني من خلفها فانكشفت سوءتها، فاستغاثت بالمسلمين، فقام رجل من المسلمين فقتل يهودي، ثم قتل يهود المسلم، فثار الشر بينهم وبين المسلمين، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، فاستراح المسلمون من يهود بني قينقاع. أما بنو النضير فلما قتل عمرو بن أمية الضمري الرجلين، ذهب إلى يهود بن نضير يستعينهم يعني في دية يعني هذين القتيلين للعهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. فقالوا: نعم يا محمد، نجيبك إلى ما سألتنا. ويعني خلى بعضهم ببعض وقالوا لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحال. فقالوا أيكم يصعد على يعني بيت بني فلان فيلقي عليه صخرة عظيمة فيريحنا منه. فأتى الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فعاد إلى المدينة وحاصرهم. وفي ذلك نزلت سورة إيه؟ سورة الحشر متسمى أيضا سورة بني النضير، يعني حتى لا يظن الناس أن الحشر مراد به حشر يوم القيامة، ولكن مراد يعني حشر المسلمين على الحصار يعني بني النضير. حتى أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة ولهم يعني ما حملت الإبل إلا الحلقة. فخرجوا يعني من المدينة، فاستراح المسلمون أيضا يعني من القبيلة الثانية من قبائل اليهود وهم بني النضير. وكان هذا بغير قتال، يعني هو حاصرهم واتفق على الخروج، فكانت أموال بني النضير فأفاء الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم. وحكم الفيء أن الحاكم يعني ينفق في مصالح المسلمين لا يجب تخميسه، ما يعطيش أربع الأخماس للغانمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى من المصلحة أنه يقسمها يعني في المهاجرين حتى يكون للمهاجرين يعني أرض وأملاك كما للأنصار. وكان في الواقع في عطاء أيضا للأنصار لأنهم استغنوا بذلك عن مواساة إخوانهم من الأنصار. فكان يعني بعد غزوة أحد إجلاء يعني بني نضير، غزوة بدر الأخيرة وغزوة دومة الجندل، الغزوة الثالثة من الغزوات الكبرى هي غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب كما قلنا هي بعد سنتين يعني من غزوة أحد، لأن أبو سفيان كان اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني على اللقاء في العام التالي، وأحد كانت في منتصف شوال السنة الثالثة. فخرج أبو سفيان لمعاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني في العام التالي، وكانت سنة مجذبة. فقال أبو سفيان لا يصلحكم إلا عام خصيب، يعني ترعون في الشجر وتشربون اللبن. فقال إني راجع، فرجعوا كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج، فرجع أيضا إلى المدينة. فأجلت الغزوة للعام الخامس من الهجرة، وجماعة من اليهود ذهبوا يعني إلى قريش وإلى غطفان وتنقلوا في قبائل العرب حتى ألبوا القبائل الكافرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع يعني من الأحزاب الكافرة 10,000، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج 3,000، وكان أشار عليه بعض الصحابة على يعني حفر خندق بين حرتي المدينة، والحرة اللي هي الأرض ذات الحجارة السوداء أو تكسوة حجارة سوداء، والمدينة بين حرتين الواقم والوبرة. فحفروا خندقا بين حرتي الواقم والوبرة في المدينة، وأتى المشركون فكانوا بين جبل أحد وبين الخندق، وكانوا 10,000 بين حرتي الواقم والوبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج معه 3,000 يعني، فصاروا يعني بين جبل أقرب إلى المدينة وأصغر هو جبل سلع، فكانوا بين سلع وبين الخندق. طبعا وجود الخندق يعني بين الفريقين يدل أنه لم يحصل يعني في هذه الغزوة التحام بين الجيشين، ولكن كانت الغزوة عبارة عن تراشق بالنبل، يرمون بالإيه بالسهام، كانش فيه التحام وضرب بالسيوف. إلا ما حكي عن عمرو بن عبد ود صاحب فارس قريش أنه هو يعني عبر بفرسه الخندق وقاتله علي بن أبي طالب ويعني قتله، ولكن كانت أصل المعركة تراشق بالنبل. ولكن هذا التراشق كان يعني أحيانا يستمر طوال النهار، حتى في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم أن يملأ الله عز وجل قبورهم نارا، وقال شغلون عن الصلاة الوسطى، ولم تكن شرعت صلاة الخوف في هذا الوقت. طبعا سورة الأحزاب تبين لنا يعني أحداث هذه الغزوة وكيف كان المسلمون يعني في غاية من يعني الجوع والجهد، وكان في برد ومجاعة في المدينة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، فأسفل منهم اللي هم بنو قريظة لما غدرت وكان فيهم 700 مقاتل، والأحزاب الكافرة 10,000 مقاتل، يعني 10,700 قدام 3,000 مقاتل. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فالشدائد بتبين صدق الصادقين وإيمان المؤمنين وتبين نفاق المنافقين. فالمنافقون ذهبت بهم الظنون الكاذبة كلما ذهب، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وصاروا يستأذنون ويقولون إن بيوتنا عورة ما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أخطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا قليلا، ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. والآيات في سورة الأحزاب بتبين كيف قال المسلمون وكيف قال المنافقون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون فالله عز وجل يحكي يعني عنهم في آيات قبل ذلك، يقول عز وجل في أول الصفحة في طبقة السماء: إذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض، إذ يقول المنافقون الذين لا بعد ذلك، يعني في الصفحة التالية في نهاية الربع في أول الصفحة، معلش أنا إيه زي ما قلنا: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين إخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس يعني القتال إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك الذين أحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، أقصد هذه الآيات، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا. يعني المؤمنين في عز القتال لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولكن المنافقون يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يعني بعد ما أجل الله عز وجل الأحزاب الكافرة عن المدينة وأرسل عليهم ريحا وجنودا تخلع خيامهم وتكفأ قدورهم وملائكة تزلزل قلوبهم، المنافقين مش مصدقين، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. وإن يأتي الأحزاب، لو رجعت الأحزاب مرة ثانية يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، ما يكونوش في وسط المؤمنين يعرضون أنفسهم للخطر، يسألون عن أنبائكم، عايزين يبقوا بعيد كده يسألوا من بعيد هم المسلمين والكافرين عملوا إيه. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا. فننظر المواقف والكلمات المختلفة، لأن المنافق يعني يبطن الإسلام ويبطن الكفر بالملك العلام. الحاصل إن يعني في بعض روايات السيرة إن نعيم ابن مسعود يعني أسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له خذل عنا، وإن عمل وقيع بين بني قريظة وبين الأحزاب الكافرة. ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استغاث بربي عز وجل واستعان بالله عز وجل، فأرسل الله عز وجل الريح وأرسل يعني جنودا يعني من الملائكة تزلزل قلوب الكافرين وتكفأ يعني لهم. هو حذيفة بيروي حكاية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: من ينظر لنا ما فعل القوم، وهو رفيقي في الجنة. يعني الصحابة مع حبهم وحرصهم على الخير وعلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم أحد، يدل على الشدة التي كانوا فيها، شدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف. حتى قال أحد المنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيدنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته، مش قادر حتى يروح يقضي حاجته من شدة الخوف وشدة البرد وشدة الجوع. فلما لم يقم أحد يعني قال قم يا حذيفة، فقال حذيفة فلم أجد مدا من القيام لما سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اذهب يعني إلى القوم فانظر ما فعل القوم ولا تذعرهم علي، ما تقلبهم علي. فذهب حذيفة فدخل في القوم فإذا الريح وجنود الله عز وجل تفعل بهم يعني ما تفعل. يقول إذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار، إن هو إيه بيدفي نفسه بالنار من شدة البرد، فبيقول لو شئت لضربته بسهم، ولكنه تذكر عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم يعني علي. وطبعا كان في برد شديد، يقول حذيفة فكأنني يعني أسير في حمام، كأنه حمام ساخن، يعني كأنه يعني في تكييف خاص به رايح في مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان بن حرب لينظر أحدكم يعني من جليسه، فهو قبل ما ينتبه له أنت مين، فقال للعالمين من أنت، فقال فلان من أنت، فقال فلان. والمهم إيه، رجع حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال وقررت قرر وشدة البرد، يعني بعد ما انتهت المهمة رجع إليه البرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم غطاه بشيء من يعني الثياب. فدي بتبين ايه يعني شدة الايه الغزوة، لانها كانت في ظروف صعبة في المدينة ومجاعة في المدينة وشدة برد وشدة يعني خوف. بعد ما انتهت يعني غزوة الاحزاب، كما قلنا ان كل قبيلة من قبائل اليهود كانت بعد غزوة من غزوات الكبيرة كانت بنو قريظة، فاتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال وضعتم السلاح؟ يعني قال نعم، قال والله ما وضعناه. قال فإلى أين؟ فأشار إلى بني قريظة وقال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يعني إشارة إلى تعجل المسير والذهاب إلى بني قريظة قبل المغرب. فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلى، ومنهم من أخر صلاة إلى بعد أخذ بظاهر القول فصلى بعد المغرب، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين، وليس في هذا تصويبا أو إن الحق يتعدد، ولكن في ترك العذر لمن اجتهد. فكانت حصار يعني بني قريظة وحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، وحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. هم طمعوا يعني في أن يشفع لهم كما شفع عبد الله بن أبي بن سلول في بني قينقاع، ولكنهم قاسوا فأساءوا القياس، لأن عبد الله بن أبي كان رأس النفاق، وسعد بن معاذ يعني سيد من سادات المسلمين من المؤمنين الصادقين. فأتى سعد بن معاذ وكان قد أصيب في غزوة الأحزاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم يعني فأنزلوه، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم، يعني رجال أخويا الذين يقدرون على القتال يقتلون، وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم، ذراريهم الأطفال، وأن تقسم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. فأخذوا يعني إلى خنادق يعني في المدينة، ومن خرج شعر وعنته يدل على البلوغ فكان يقتل، ومن كان دون ذلك يكون في الأسرى. فكانت هذه قصة يعني بني يعني قريظة، كان بيناتها أيضا يعني سورة سورة الحشر. هنكتفي بهذا القدر ونكمل يعني بعد ذلك حتى صلاة المغرب باقي دقائق، إخوة يستغلونها في في الذكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نشتكي. إحنا الساعة